حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وفينا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه الأحاديث كلها في مسألة الصيام في السفر، وجملة ذلك أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة ما قد سمعتم من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وأخبار كثيرة. لذلك قال العلماء رحمهم الله: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في جنس السفر الذي يصح أن تقصر فيه الصلاة. وقع بين أهل العلم رحمهم الله خلاف في جنس السفر الذي يصح أن تقصر فيه الصلاة على أقوال. القول الأول قالوا: لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو غزو، وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم، فإنه لم يوافق الظاهرية في هذا القول. كذلك قال بهذا القول طاووس وإبراهيم التيمي. وهؤلاء حجتهم أنه ليس معنا نص يوجب عموم القصر بالمسافر، فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا، وهذا هو سفر الجهاد. كذلك ما قالوا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة وعمرة وفي غزواته، فثبت جواز هذا. والأصل في الصلاة الإتمام، فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة. فهذه الحجج هي حجة من قصر ما يتعلق برخص السفر، ومنها الترخيص في أن تقصر الصلاة. قالوا: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو. القول الثاني: لا يقصر إلا في سفر طاعة، فلا يقصر في مباح كسفر التجار. وهذا القول يذكر رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يقصر إلا في سفر يكون سفر طاعة، وأما القصر في سفر مباح فإنه لا يقصر فيه، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. القول الثالث هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله: يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الصواب، أن السفر سواء كان سفرا مباحا أو كان سفرا طاعة أو كان سفر حج وعمرة وغزو، كل ذلك يصح فيه قصر الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الصواب، وذلك لما يلي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، كما جاء ذلك من مسند أنس بن مالك الكعبي، وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد. ثانيا، فقد ثبت أيضا عند مسلم في صحيحه وعند غيره عن يعلى ابن أمية أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى: فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة صدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وهذا يبين أن السفر ليس محصورا فقط إذا كان هناك خوف، فإن هذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر الصلاة، وأن ذلك صدقة من الله سبحانه وتعالى علينا. فإذا تبين هذا وأنه يجوز في قصر الصلاة حتى وإن كان في سفر مباح، يجرنا هذا إلى المسألة الثانية، ألا وهي ما حكم الترخص في سفر المعصية أو في السفر المحرم من قصر الصلاة، وما وإفطار الصائم وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الشريعة، فإن يترخص العبد فيها في السفر. قبل ذكر الخلاف نقول اتفق العلماء القائلون بجواز الترخص في السفر المباح على أن العاصي في سفره هو من قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه معصية فارتكبها، فإنه يترخص في السفر لأنه لم يقصد ابتداء في سفره هذا المعصية، ولأن سبب ترخصه هو السفر المباح قبلها وبعدها. اتفق أهل العلم على هذه المسألة، على أنه من كان في سفره قد سافر سفرا مباحا ثم بعد ذلك طرأ عليه المعصية في سفره ولم يقصد من أول الأمر المعصية، قالوا فإنه يترخص برخص السفر لأنه لم يقصد بسفره هذا المعصية ابتداء. واختلفوا في السفر الذي أنشئ للمعصية على أقوال عند أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول هو مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لا يقصر في سفر أنشئ للمعصية، وهذا هو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو قول لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله. وأما الذين يسافرون إلى الخارج وقصدهم التفرج وحضور الملاعب والسينما وغيرها من الملاهي، فإن هذا سفر محرم ومعصية، بمجرده لا يجوز قصر الصلاة فيه. هذا القول الأول، أن السفر إذا أنشئ للمعصية فإنه لا يترخص برخص السفر. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وقول طوائف من السلف والخلف، قالوا يقصر في جنس الأسفار مطلقا حتى وإن كان قد أنشئ لمعصية، وهذا هو قول ابن حزم من الظاهرية، وكذلك هو قول ابن عقيل رحمه الله جل وعلا. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، فقال رحمه الله والحجة على من جعل القصر والفطرة مشروعا في جنس السفر لم يخص سفرا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وذلك لما يلي. أولا أن نصوص الكتاب والسنة قد أطلق السفر ولم يفرق بين سفر مباح وبين سفر أنشئ للمعصية، كما جاء في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وكما جاء في آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر، وكما جاء معنا في النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين ولم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر قد ينشأ للمعصية، ومع ذلك لم يأتي في هذا بيان منه صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان منه بيان صلوات ربي وسلامه عليه لنقلته الأمة لنا ولم ينقل، فدل على العموم وأنه لا يخص سفر عن سفر. كذلك قالوا ثانيا، قالوا وقد علق الله ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى في التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي قوله في الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وفي قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي قوله صلوات ربي وسلامه عليه يمسح المسافر ثلاثة أيام إلى آخر الحديث، وفي قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، وفي قوله صلوات ربي وسلامه عليه إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، ولم يذكر قط في شيء من هذه النصوص في الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع بنوع دون نوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا؟ بل إن هذه النصوص كلها تدل على أن السفر متناول للنوعين. لذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: كون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض، وهذا مذهب ابن حزم أن تصلى ركعتين فرضا. الخلاف مشهور معروف من جهة قصر الصلاة، هل ذلك القصر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، سواء كان سفر طاعة يقول ابن حزم كون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض، سواء كان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية، أمنا كان أو خوفا، أي أن ذلك كله صحيح وكله جائز. وقال الشوكاني رحمه الله في ما ذكر في السيل الجرار، قال: وأما قول المصنف مريدا أي سفر، قال: أي سواء كان السفر طاعة أو معصية، فهذا هو الصواب، لأن الأدلة الأخرى لم تفرق بين سفر وسفر، ومن ادعى ذلك يعني التفريق فعليه الدليل. فهذا أيضا اختيار الشوكاني، اختيار ابن تيمية، اختيار ابن حزم، واختيار الشوكاني رحم الله الجميع. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله: يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية يقتضي الترخيص في أي سفر كان، ولو كان السفر سفر معصية كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. كذلك هذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأقرب عندي أن من سفر معصية فله الترخص برخص السفر. قال أيضا: الصواب أن له القصر فيه، أي القصر في ما يكون قد أنشئ للمعصية. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قد قوى هذا القول وقال: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز له أن يقصر حتى في السفر المحرم. وهذا القول قوي لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر ركعتين، وحينئذ يتبين أن ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة وعليه، فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا فرق بين السفر المحرم الذي أنشئ للمعصية وكذلك السفر المباح، وكذلك السفر الذي أنشئ للمباح ثم حصل فيه المعصية، كل ذلك يصح للإنسان يترخص برخص السفر. من المسالك ذكرها العلماء رحمهم الله أيضا: من سافر ليفطر ما حكمه؟ قال أهل العلم رحمهم الله: وإن سافر ليفطر حرم أي السفر والإفطار حيث لا علة للسفر إلا الفطرة، فإن فعل ذلك فهو آثم وعليه القضاء، وهو سواء كان قد فعل هذا الفطرة في بلده أو فعل هذا الفطرة في أو أنشأ السفر ليفطر؟ قال العلماء رحمهم الله: فإن فعل فهو آثم عليه القضاء. معاشر الفضلاء، لا يخلو السفر من ثلاثة أحوال، لا يخلو السفر في رمضان من ثلاثة أحوال: أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر في سفر، فلا يقول العلماء رحمهم الله فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له، أي أنه يدخل عليه رمضان وهو خارج بلده وهو مسافر، فلا يعلم بين أهل العلم خلاف في إباحة الفطر له. الحال الثانية أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، فله الفطرة، فله أن يفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلس وسويد بن غفلة قالوا: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا قد شهد. اتضحت الحالة الثانية، أن يسافر ليلا في أثناء الشهر. عامة أهل العلم قالوا له أن يفطر في صبيحة الليل التي خرج منها، يعني في اليوم التالي لسفره، سافر في الليل ثم أصبح نهارا، لو قالوا له أن يفطر في النهار وما بعد هذا النهار أيضا في كل الأيام. وهذا قول عامة أهل العلم. وقع خلاف من عبيدة السلماني، كذلك من أبي مجلس، كذلك من سويد بن غفلة، قالوا: لا يفطر من سافر في رمضان ولو ليلا، يعني لا يفطر في النهار ولو كان سفره ليلا، وذلك قالوا: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر. الدليل قالوا: لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولم يفرق، ما دام أنه قد دخل عليه الشهر فلو صام فلو سافر ليلا فإنه يبقى على صيام النهار كما لو كان في بلده، لأنه قد شهد الشهر. ولكن الصحيح بلا شك هو قول عامة أهل العلم، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك ما سمعناه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها كذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الحديبية ثم أفطر وأفطر الناس. متفق عليه. قالوا كذلك من التعليل أنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله مقيما. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايته. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، يعني يصح له أن يفطر في اليوم الثاني. طيب، في اليوم الذي سافر فيه هل له أن يفطر؟ قال العلماء: وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايته. الرواية الأولى أن له أن يفطر، وهو قول جماعات من السلف رحمهم الله، هو قول عمرو بن حبيل، قول الشعبي إسحاق وداود، وقول ابن المنذر، وذلك لما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من المصطاد في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقتربت فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. قالوا: لأن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأبحنا له الفطر، فإذا وجد في أثنائه كذلك أبحنا له الفطرة كالمرض. الرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم، هو قول مكحول والزهري ويحيى سعيد الأنصاري، وقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قالوا: أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيه غلب حكم الحضر كالصلاة، والصحيح والعلم عند الله جل وعلا على أنه يفطر، على أنه يفطر ولو كان في أثناء النهار، وأنه ليس عليه شيء حتى ولو كان قد يعني سافر في وقد كان صائما، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه أفطر بعد العصر. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة أيهم أفضل في السفر، الفطر أو الصوم. من أهل العلم من قال إن الأفضل الفطر في السفر وأن يفطر في السفر، وهذا مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب الشعبي والأوزاعي وإسحاق، وهو ترجيح ابن تيمية، ترجيح كذلك ابن باز وجماعات من أهل العلم. القول الثاني أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي، هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. القول الأول قالوا الصوم، القول الفطر أفضل في السفر، هو مذهب ابن عمر بن عباس سعيد بن المسيب والشعبي والعزاعي وإسحاق، كذلك هو قول أحمد، هو ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله جميعا. القول الثاني أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول الجمهور، هو قول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. وبعض أهل العلم قال إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وهو اختيار ابن المنذر، كذلك اختيار شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس. والأقرب العلم عند الله جل وعلا أنه إذا كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم، وذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار أو شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الوجه الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة. الوجه الثالث أنه أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى. الوجه الرابع أنه يصادف صيام رمضان، ورمضان أفضل من غيره، لذلك قال أهل العلم رحمهم الله، وعلى هذا نقول إن الأفضل الصوم إذا كان لا يشق عليه، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله جل وعلا، هذا هو الأقرب والعلم عند الله جل وعلا. وأما ما جاء في الأحاديث لما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أولئك العصاة، وذلك لأنه قد وقعوا في المشقة، وقعوا في المشقة الزائدة، كما جاء إذ لو إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فوقعوا في مشقة زائدة، لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال أولئك هم العصاة، فدل من ذلك على أنه إذا كان بلغ بالإنسان ما بلغ من المشقة فإنه ينبغي عليه أن يفطر، وما جاء في حديث أبي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال أهل العلم رحمهم الله وهذا فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شق، ولكن المقصود في أولئك العصاة ما كان من شدة المشقة التي قد تكون فيه شيء من الإلقاء باليد إلى التهلكة. قال أهل العلم رحمهم الله فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهذا هو فعله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن الصوم في السفر ليس برا يقصد، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس من البر الصيام في السفر، أي أنه ليس مقصودا أن تصوم في السفر، بل قال الشيخ ابن سعد رحمه الله وغيره قال إن الصوم في السفر ليس برا يقصد، وهذا كله يدل على ما ذكره العلماء رحمهم الله من أنه قد يعني كان من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الصيام، وكان منه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أفطر في السفر، أنه أفطر في السفر. وما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه أيضا أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، ولكن إذا كان في الصيام بالسفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل قال العلماء رحمهم الله بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب من إلقاء باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصة. وأما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة، قال أهل العلم رحمهم الله فإن هذا من جهله، كمن يشق عليه الوضوء بالماء بمرض ونحوه ثم يتحمل ذلك ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليوقع عباده في الحرج ولكن يتم نعمته عليه، كما قال الله جل وعلا لما ذكر الوضوء والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأما المشقة اليسيرة قال العلماء رحمهم الله فإنه لا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة، المراد بذلك المضرة أنه يتضرر بهذا الصوم، وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه كما ذكرنا إذا كان يقضي وحده شق عليه، كما قلنا أنه أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى لأنه يصادف صيام رمضان والناس يصومون في رمضان، فإذا كان يصوم مع الناس فإن ذلك عليه ماذا؟ أيسر، فإن ذلك عليه أيسر. لذلك قال العلماء رحمهم الله بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه، ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة أيضا، ولمصالح عظيمة أيضا كما ذكر العلماء رحمهم الله جل وعلا. ما جاء في حديث أبي الدرداء لما قال حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، كذلك ما جاء وما يعني جاء من قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد أضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. كذلك ما جاء في حديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وفينا من يتقي الشمس بيده. قال العلماء رحمهم الله وهذه الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن من عادتهم الترفرف ولا الترف لا في الحضر ولا في السفر، ويؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن من عادتهم الترف اتخاذ ما يستظل به كالشماس ونحوه. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله كما في شرح العمدة وأما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليهم من الأعاجم وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسد، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترفه، تستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك، وكان من عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر شوشنوا واحتفوا وتمعددوا أي استعملوا الخشونة وعدم الترفه في الملابس والمآكل ونحو ذلك. والمقصود باحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد ابن عدنان. الشاهد من هذا وهذا كذلك في هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن أمة الإسلام وعن الناس جميعا، في هذه الجائحة ظهر أن الإنسان كلما كان مترفا كلما كان يعني يتبع الترف ترفع أن المضر عليه أكثر. فنجد أن كثيرا من البلدان التي لم تصل لهم وسائل الترفع والترف أن أجسادهم أكثر مناعة من غيرهم، أن أجسادهم أكثر مناعة من غيرهم بخلاف الذين عاشوا في ترف وفي ترفهم فإن أجسادهم قد ضعفت. ذلك يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: وأما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليهم من الأعاجم، وهم يظنون أن في هذا مصلحة للجسد، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترفه والترف فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك. وكان من عادة العرب التجلد والخشونة. ثم ذكر ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اخشوشي وما وإلى آخر ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن المنبغي علينا أن يكون عندنا شيء في التجلد والخشونة، وهذا هو كان عليه صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك ما كان عليه قبل ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الذي هو ابن عبد الهادي رحمه الله ما جاء في الشيخ الكبير كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. رواه الدرقطني وقال: هذا إسناد صحيح. كذلك قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. هذه المسألة داخلة في أحد الأوصاف التي لو اتصف بها المسلم أنه يجب عليه الصيام. هذه المسألة داخلة في وصف القدرة. قلنا أن الأوصاف ستة: أصل الأول الإسلام، ثاني العقل، ثالث البلوغ، رابع الإقامة وضد الإقامة السفر، خامس قدرة وضد القدرة العجز، السادس الخلو من الموانع انتفاء ذلك، وهذا في الحيض والنفاس. يقول الله جل وعلا: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسرا. المريض على قسمين: قسم الأول من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله. قال العلماء رحمهم الله: كالسرطان فلا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه. كذلك من كان عنده يعني السكر والسكر يكون عنده عالي جدا أو ينخفض كثيرا ولا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام وقد يصل به إلى الكهرب، كذلك هذا مثل ما ذكره العلماء رحمهم الله من كان مرضه لازم مستمرا. أما من كان لا يشق عليه فإنه لا يدخل في العجز. قالوا: ففي هذه الحالة يطعم عن صيام كل يوم مسكينا. كذلك الشيخ الكبير أيضا: فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، كما جاء كذلك هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإطعام على أحوال، ذكر العلماء أن هذا الإطعام على أحوال. قالوا: إما أن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشي هؤلاء المساكين أو يغدي هؤلاء المساكين كما كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفعل ذلك حين كبر كما جاء ذلك في الصحيح. هذا الحال يجمع مساكين بعدد الأيام الذي يفطرها، وهذا المريض لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير فإنه يعني بعدد أيام رمضان، فإن كان الشهر 29 وانتهى 29 فإنه يطعم بعدد الأيام، أو كان الشهر 30 فإنه يطعم بعدد الأيام 30. الحالة الثانية أن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد، من البر الجيد. إن الأول يجمع مساكين وبعاد الأيام يعشيهم أو يغديهم، الثاني لا، يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام. وكذلك هذا أيضا في الكبير العاجز عن الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، فالأول يجمع مساكين بعد الأيام ويعشيهم ويغديهم كما فعل أنس، الثاني يفرق طعاما على مساكين بعد الأيام، الثالث أن يفرق هذا الطعام على مسكين واحد، على مسكين واحد، فهذا كذلك يصح. إذ النظر هنا إلى عدد الأيام، ليس النظر إلى أنه يأتي بعدد من المساكين 60 مسكين، لا، النظر هنا إلى عدد الأيام، فإنه لو أعطى بعدد الأيام مسكينا واحدا صح له ذلك. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، وهو اختيار ابن بطة وابن الجوزي من الحنابلة. هذا الحال، هذا القسم الأول في من كان مريضا لازما وكان مرضه لازما مستمرا أو كان عاجزا كبيرا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكما ذكرنا أن هذا الإطعام على أحد. القسم الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله ويرجى برؤه. قال العلماء رحمه الله، وهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له، لأنه لا عذر له، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. إن كان بعض أهل العلم من السلف قد خالف، قالوا بمجرد المرض فإنه يصح له أن يفطر، قالوا بمجرد المرض فإنه يصح له أن يفطر، وذلك لأن الآية لم تفرق بين مرض شديد وغير شديد، لقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر، فكما أن لم نفرق في سفر دون سفر فكذلك لا نفرق في مرض دون مرض، لكن الصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم لأن المقصود بالمرض هو المرض الذي يشق معه الصيام ولكن لا يضره، فيجب هنا عليه الصوم لأنه لا عذر له. إن كان بعض العلم كما ذكرت لكم يرى أن له عذر ولو بمرض خفيف، إن الصواب أنه إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم، الأولى لا يشق ولا يضر، الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فما الحكم؟ قال العلماء فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى، لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى، وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمة، فهذا الذي قد ترك يعني ما جاء في الرخصة فإنه قد وقع في أمر مكروه. الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصومه لما فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، فكذلك كما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال النبي رحمه الله وله طرق يقوي بعضها بعضا. كيف يعرف أن الصوم يضر المسلم إذا كان مريضا؟ كيف يعرف ضرر الصوم على المريض؟ قال العلماء رحمه الله إما بإحساسه بالضرر بنفسه، إما بإحساسه بالضرر بنفسه، أي أنه يحس ذلك بنفسه أن هذا الأمر يضره، اشتد عليه المرض فإنه لا الواجب عليه أن لا يقاوم، واجب عليه أن لا يقاوم، لأن الله يقول تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك قالوا وإما بخبر طبيب موثوق، فإما بخبر طبيب موثوق، المقصود بالطبيب الموثوق الذي عنده يعني علم في الطب، ذلك يضاف إلى ذلك الخبرة في الطب. لبعض الناس يكون عنده علم ولا خبرة في الطب، قد يأمر الناس بالفطر يظن أن هذا عليه ضرر وهو في الحقيقة ليس كذلك. وهذا يجرنا إلى أن بعض الأطباء يسارعون إلى أمر المرضى الذين عندهم يعني وصل السكر إلى مثلا 300 أو أقل من هذا بقليل أو أكثر من هذا بقليل، يبادرون إلى هؤلاء بأن يفطروا. الفطر سيكون على مأكول، والمأكولات غالبا ترفع السكر. فإني أذكر أن أحد أطباء قال لمريض إذا وصل السكر عندك 300 افطر. فسأله المريض أليس الفطر سيكون على مأكولات وعلى شيء من هذا وهذا قد يرفع السكر؟ قال له افطر على ماء، فإن الماء يخفض ويعني ينزل السكر. فقال له المريض هل هو يعني ينزل السكر بدرجات كثيرة أو بأشياء لا تكون يعني كما يقال كثيرة فيبقى على ارتفاع السكر، وكذلك ترك يوم صومه؟ قال هذا الطبيب لا، ليس عندي علم في هذا الباب وليس عندي يعني معرفة في كم السكر سينزل. على كل حال أردت بهذا أنه ليس كل ما يقال من الأطباء يكون على الصواب، فهم كغيرهم يجتهدون ويخطئون، ولكن من كان يعني ذا علم كطبيب ذا علم وخبرة فإن هذا أمر، فهذا طبيب قد يعني أصبح موثوقا به، أصبح موثوقا به. كذلك يعني كان السكر وما كان مجرى هذه المسائل قد يكون هناك أخرى أمور أخرى دون ما يلجأ، خاصة إذا كان السكر في ارتفاع، السكر في انخفاض لا بد أن يأكل شيئا حتى يرفع سكره. لكن إذا كان السكر في ارتفاع نشرب الماء لا ينزله كثيرا، والعلم عند الله جل وعلا. لكن هناك أمور أخرى كان يمشي مثلا ويكثر من المشي حتى يعني ينزل ويبقى على صيامه، لكن إن كان قد يعني حصل له ضرر بلا شك أنه هنا إذا كان هناك ضرر عليه ومضر ولا ضرر ولا ضرار. لكن أردت بهذا الكلام أن أتكلم عن مسألة أن الإنسان يعني لا بد أن يكون الطبيب موثوقا به، لا بد أن يكون الطبيب موثوقا به من جهة العلم، كذلك من جهة الخبرة في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله وهو آخر أحاديث هذا الباب أو ما جاء في فرض الصيام، هو آخر أحاديثنا في الصيام من جهة فرضية الصيام، ثم ندخل بإذن الله تعالى في باب في قيام شهر رمضان. آخر حديث في هذا الباب في باب فرض الصيام ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وقد تكلم فيه أحمد بن حنبل رحمه الله. الكلام في هذا الحديث من جهة هل هذا الحديث على عمومه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل هو على عمومه أي من مات وعليه الصيام وتمكن من الصيام ولم يصم، هذه حالة ومن مات عليه الصيام ولكن لم يتمكن من الصيام فمات قبل أن يتمكن، هذه حالة كذلك ماذا أخرى. لكن العلماء رحمهم الله قال من مات وعليه صيام لم يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت يعني أفطر في رمضان لمرض أو لسفر، ثم لما جاء في يوم 30 قبل أن يصبح يوم العيد أو جاء في يوم العيد وتوفي، فهذا مات قبل إمكان الصيام. أو أن المرض استمر معه، مرض في رمضان ثم استمر معه في شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة ومات، أو استمر معه السفر فلم يتمكن من إمكان الصيام، أو عجز عن الصوم يعني كان عليه صوم من رمضان وعجز عن الصوم عجزا. الشريعة قد يعني جاءت بوصفه من العجز الذي لا يمكنه معه الصيام ثم مات. فمن يموت قبل إمكان الصيام قال العلماء رحمهم الله فهذا لا شيء عليه، وهذا هو قول عامة أهل العلم. وحكي عن طاووس وقتادة ابن دعامة السدوسي أنهما قالا يجب الإطعام عنه لأنه صوم الواجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم، إذا ترك الصيام لعجزه عنه فإنه يطعم. هذا هو قول طاووس وقتادة. وأما قول عامة أهل العلم أنه لا شيء عليه. قال النووي رحمه الله فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فإنه كان إذا فاته بمرض أو سفر أو غيره من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات. قال رحمه الله ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا. وبه قال الله وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. قال العبدري وهو قول العلماء كافة إلا طاووس وقتادة فقالا يجب أن يطعم عنه يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم. إن الصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله إنه حق لله تعالى وجب بالشرع، فمات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج، فإن لو وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يفعله ليس عليه يعني أنه يجب عليه أنه يقام من يحج عنه فسقط إلى غير بدل كالحج إذا لم يمكنه من الحج. الحالة الثانية أن يموت بعد إمكان القضاء أن يموت بعد إمكان القضاء، يعني من مات وعليه صوم واجب إما كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو كان وجوبه بالنذر أو بالكفارة وقد تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فما الحكم؟ هل يصوم عنه وليه كل صوم؟ يعني سواء كان من صوم واجب بأصل الشرع كرمضان أو كان بسبب أمر واجب آخر كنذر كفارة، هل يصوم عنه كل صوم أو فقط يصوم عنه النذر أو يصوم عنه النذر؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. مذهب الحنابلة هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك في صيام النذر فقط، وهو مذهب عائشة راوية هذا الحديث، قال والراوي أعلم بمرويه من غيره، كذلك مذهب ابن عباس أيضا، وهو هذا القول كذلك هو قول الشافعية يرجح هذا القول. النووي رحمه الله المعذرة هذا قول بعض الشافعية، وأما النووي رحمه الله فإنه لا يرجح هذا القول. الشاهد أن القول الأول أن ذلك في صيام النذر. القول الثاني قالوا على العموم وهو قول الشافعي القديم ويرجح هذا القول كما ذكرنا قبل قليل النووي رحمه الله، وأنه على عمومه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الشيخ العباد لعموم الحديث، وترجيح النووي الشيخ عبد العزيز الشيخ ابن عثيمين الشيخ العباد لعموم ما جاء في الحديث. والعلماء رحمهم الله على خلاف في هذه المسألة كما ذكرت لكم، هل هو عام في كل شيء أو هو خاص فقط في يعني صوم النذر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في موطأ مالك لا يصوم أحد عن أحد فالمسألة عند العلماء رحمهم الله مسألة خلافية خاصة أن ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كعائشة وابن عباس وابن عمر أنهم كلهم يقولون لا يصام. ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات لم يصب، قال ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضي عنه وليه. قال إذا مرض العبد في رمضان ثم مات ولم يصم قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وقالوا هذا هو قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك جاء عن عمر إذا مات الرجل وعليه الصيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر. فقالوا إن هذا خاص بصوم النذر كما جاء عن عائشة وابن عباس وذلك ما جاء عن ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صيام رمضان. فالعلماء رحمهم الله وقع عندهم الخلاف كما سمعتم والذي يرجح والذي يعني من علمائنا من يرجح أنه على العموم هم الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ عباد. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه يقول أن ذلك بصيام النذر وكما قال أحمد رحمه الله أن ذلك بصيام النذر خاص. مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله جل وعلا. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لو قلنا أنه في النذر أو قلنا أنه في على العموم من هو الولي الذي يقضي عنه الصوم؟ قال العلماء رحمهم الله الولي المراد به القريب الوارث. قالوا المقصود به الوارث ولذلك قال الله جل وعلا وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر. فالعلماء رحمهم الله ذكروا الأولوية في الميراث فإذا الولي هو الوارث وهذا من جهة الأولوية فحسب. هذا من جهة الأولوية فحسب وإلا لو صام عنه غير الوارث فلا بأس كما قال شيخنا الشيخ العباد أنه لو صام عنه غير الوارث فلا بأس. فإن شيخنا كذلك قال العباد من صام عنه صاحبه والذي يبدو أنه لا بأس بذلك وإنما جاء ذكر الولي في الحديث من أجل أنه هو الذي يشفق عليه وهو الذي يعتني بمثل هذا الأمر. لكن لو صام غيره عنه فلا بأس لو صام عنه غيره فلا بأس. في قوله صلوات ربي وسلامه عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هل هذا من قبيل الوجوب أو من قبيل الاستحباب؟ صام عنه وليه هل هو من قبيل الوجوب أو من قبيل الاستحباب؟ الصواب أنه من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. قالوا وذلك لقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو قلنا بوجوب القضاء لا لزم من عدم قضائه أن يعني يكون تزر وازرة وزر أخرى وهذا خلاف القرآن. تبقى مسألة واحدة الصيام عن الأحياء ما حكمه؟ هل يصام عن الحي لو كان حيا عاجزا إنسان له أم وهذه الأم عاجزة عن الصيام وحية لم تمت هل يصام عن الأحياء العجزة؟ الصواب هو الحق أنه لا يصام عن الحي بإجماع العلماء. قال ابن حزم وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي. وقال شيخ الإسلام وغيره كذلك ومنهم ابن حزم قال وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا تجوز. وقال ابن عبد البر أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا الصلاة ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت. وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وقال ابن العربي في العارضة قال علماؤنا يعني المالكية لا يصلي أحد عن أحد باتفاق فرضا ولا نفلا حياة ولا موتا وكذلك لا يصوم أحد عن أحد حيا. وقال القاضي عياض من المالكية أيضا وأجمع بغير خلاف أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا موته وأجمع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته. كذلك قال النووي رحمه الله أيضا بما ذكره العلماء رحمهم الله أيضا. فنكون بهذا قد انتهينا من المسائل المتعلقة بباب فرض الصيام. بإذن الله تعالى غدا سندخل في باب في قيام شهر رمضان، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.